القاعدة التي بعدها، الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر. القاعدة التي بعدها الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان أو التحريم. أعيد، الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان أو التحريم. هل يلزم من التحريم البطلان إخواني؟ يلزم؟ يلزم من التحريم من شيء باطل؟ هذه قاعدة تأتينا وعويصة تحتاج إلى تفصيل. كيف يعني؟ يعني رجل سرق سكينا، سرق السكين هذا حرام؟ حرام. ذكى الشاة فيها، هل ذكى الشاة حرام؟ حرام ولا حلال؟ طيب، رجل سرق قلنسوة عمامة وغطى رأسه فيها وصلى، فصحيح ولا باطلة؟ طب لو أن رجلا سرق ما يستر عورته وصلى بالثوب المسبوق الذي يستر العورة، فصحيح ولا باطلة؟ هذه ما سنأتي إن شاء الله، هذا ما سنأتي في مثال في قواعد قادمة. كذلك ما أهله سرق ماء وصرف، كذلك إذا غصب أرض صلى عليها، كذلك إذا أمثلة كثيرة جدا، صلى والذي خاتم ذهب. نعم، نأتيها إن شاء الله، نأتي إن شاء الله. طيب، نبقى في قواعدنا. إذا قلت أنا أريد فقط هذا أنبه على أني قلت إيش حتى يكون دليل على إيش، على البطلان أو التحريم، يعني فرقت بين البطلان والتحريم من هذا الباب، يعني في فرق بين البطلان والتحريم، ولا يلزم من التحريم البطلان إلا بقواعد تأتيها إن شاء الله. نكتب هاتان قاعدتان عظيمتان، وقضيتان كليتان، وقضيتان كليتين كليتان جامعتان. أحكام الشريعة قسمان، مكتوب أحكام الشريعة قسمان: العبادات التي تربط بين الإنسان وربه عز وجل، فالأصل فيها الحظر، فالأصل فيها الحظر، إلا ما أمر الله به، إلا ما أمر الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. المعاملات التي تربط بين الإنسان، نعم، القسم الثاني المعاملات، مش قلنا أحكام الشريعة قسمة؟ العبادات، المعاملات التي تربط بين الإنسان وأخيه الإنسان. لذا كان الأصل فيها الجواز، إلا ما حرمه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا وقع الناس في ضيق كبير، وإلا وقع الناس في ضيق كبير وحرج عسير. يعني تخيل لو أنه الأصل في المعاملات الحرمة، حتى يجي دليل، فبدك آية القرآن تقول حتى الراس حلال، ويقول إنك تمشي من بيت فلان لبيت فلان حلال، ويقول إنه كل عمل تقوم فيه من الجلوس الاستكاء والجلوس والقيام والقعود ليش؟ هذا الشيء حلال، هذا مش يصير مشكلة. فلو كان الأصل في معرفة الحين بحاجة تتكلمت مع الجار على اليمين أو على الشمال أو مع فلان أو مع فلان خاص هذه مصيبة، هذا حرج كبير جدا. لذا الأصل في العبادة أنها قواعد نصوص، فلا نقبل عبادة وطاعة إلا بنص. أما الأصل في المعاملات فيما بيننا فيما لا يكون عبادة خاصة من العبادات، الأصل أننا نفعل الحلال حتى يأتينا إيش؟ كثير من الناس يقول لك يا شيخ حكم صلاة كذا وكذا، شو رأيي؟ شو الدليل على منحها؟ وناس يصلوا قيام رمضان في الإسراء والمعراج، شو حكم عصر قيام الليل في صلاة الإسراء والمعراج؟ شو حكمها؟ حرام. شو الدليل؟ ما أنت تريد الدليل منك مش مني، أنا أريد منك الدليل. فأنت لا يمكنك أن تعبد الله إلا بدليل. أما أن تعقل ما يطيب لك وما يحلو لك وما ينفعك في دنياك، هذا الأصل في إيش؟ الحلم. الآن من أين جاءت القاعدتان؟ من أين جاءت القاعدتان؟ الأدلة على القاعدتين، على القاعدتين معا، فأختصر والوقت طال. أولا الأمر والنهي هما فرع الله، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟ وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور؟ وما لم يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور؟ شرع ربنا يا إخواني أمر ونهي، أليس كذلك؟ إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. شو الدين القيم؟ الحكم لله والأمر والنهي، هذا الدين القيم، ذلك الدين القيم، الأمر والنهي. فالأمر والنهي هو شرع الله عز وجل، وبالتالي العبادة إذا ما كان فيها أمر كيف نعرف أنها عبادة؟ وكيف نتصرف فيها إلى الله عز وجل؟ فلا أستطيع أن نحكم أن هذا الشيء يعني الله يحبه الله يريده ويطلبه إلا إيه؟ إلا الأمر. فما لم يأمر ما نعرف. أما العادة الأصل فيها أن تفعل عادة، لها مسمها بسيط تكرر وتفعل على أنه لا محذور فيها، فما لم يأتينا محذور لا نستطيع أن نحكم بأن هذا هو الأمر. الثاني والمسلم ثانيا كان أحمد أي إمام أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف. كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. دلت الرواية على أن ما لم يأذن به الله من الدين فهو شرع غيره الباطل. أم لهم شركاء عيد دلت الرواية على أن ما لم يأذن به الله من الدين فهو شرع غيره الباطل. إذا الأصل في العبادات وفي شرعه الأمر والنهي أنها باطلة حتى يأتي إيش؟ يأتي النص لا يصلح. واستدلال الإمام أحمد في محله. ثالثا العادات الأصل فيها العقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عقل، فلا يحذر منها إلا ما حرمه. العادات الأصل فيها العقل لقوله صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عقل. يروى عن سلمان، يروى عن ابن عباس، يروى موقوعا وموقوفا، وحتى الموقوف له حكم مقصود. فلا يحذر منها إلا ما حرمه. منها ليش لا يحذر منها من عادات إلا ما حرمه الشرع. وإلا دخلنا بما قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا لماذا تحلون تحرمون يا مشركون؟ وأنا قد رزقتكم وحملت ذلك عليكم، لماذا تكون هذا حلال الحرام؟ إذا يوضح هذا نقرأ نكتب قلنا فجعلتم منه حراما وحلالا. أعيد طيب قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. ولهذا قلنا بعد الآية فجعلتم منه حراما وحلالا نكتب ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما لم يحرمه. فقال في سورة الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. هذا في موقف قلنا وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله تعالى أعيد وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فاكتب جنبها راجع مجموع فتاوى ابن تيمية 29 مجلة 29 صفحة 16-18 في توجيه الآيات على هذا الأصل. وأنتم طلب العلم تراجعون 29 صفحة 16-18 والفتاوى هنا في المجموع في المسجد موجودة. أهل المسجد يرجعون في المسجد. طيب نكتب دليل آخر وهو أخير وعلة كثيرة. رابعا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، و وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل أمر عليه أمره فهو غير مردود، ويدل بمفهومه على أن كل أمر عليه أمره فهو غير مردود. والمراد بأمره هنا دينه وشرعه. ماذا تريد؟ أعيد لك. والمراد بأمره هنا دينه وشرعه. الحديث وارد إيه؟ في العبادات، في الطاعات، في القربات، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو، فإذا لا بد من أمره من دينه وشرعه أن يكون عليه الدليل من الله. الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم عليها الدليل. هذه بعض الأمثلة، هذه بعض الأدلة، وهي أطرحها وأوضحها. فإذا نحن نقول أن القاعدة نمسك الآن كتابة ونختم حتى لا نطيل عليكم، نقول أن الأصل في العبادات إيه؟ البطلان حتى يقوم عليها الدليل. والأصل في المعاملات الحين حتى يقوم عليها دليل الحافظ أو الناس. وفي الأمثلة على هذا، الأمثلة على هذا أمثلة كثيرة. مثلا في الصلاة شو صلوات تقول عن الصلوات؟ صلوات الأيام الأسابيع. عند الصوفية يوم السبت للصلاة، يوم الأحد للصلاة، يوم الاثنين للصلاة، يوم الثلاثاء للصلاة، يوم الأربعاء للصلاة، أو آيات في كل يوم صلوات، في صلاة الصبح تقرأ، في صلاة الظهر تقرأ آيات معينة. وهذا كله الأصل في العبادات إيش؟ توقيت. فما لم يثبت لنا الكلام مردود على صاحبه. وأول من شاء هذه الصلوات أبو طالب الفكي في كتابه قوت القلوب، ورددها بعده أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء، إحياء علوم الدين. هذا كلام باطل، هذه عبادات لا نلتفت إليها حتى يقوم عليها إيش؟ الدليل. هذا مثلا. مثل آخر، صلوات الأشهر، صلوات المواسم والأشهر، مثل صلاة الرغائب اللي بتفعل في رجب، ما زالت تفعل في بعض السكايا والزوايا اليوم. يقول أبو محمد المقدسي، أبو شامة، أبو محمد المقدسي في كتاب الباعث، يقول دخلت بيت المقدس سنة 448، فوجدت رجلا نابلسيا، اسمه ابن أبي الحمراء، يصلي للناس صلاة مبتدعة، قال مبتدعة، وكان صوته جميلا. هذا من أسباب الضلالة، سبب الضلالة إنه رمزيا مكحل ناعم. أسباب ضلالة من الناس لو واحد جمعها في التاريخ يجد عجبا ويجدها إيه؟ تكرر. قال له يعني صوت جميل، واحد صوت جميل من الناس، ما بكثير خيار رمضان، ما بكثير خيار رمضان، لابد ليلة إيه؟ الإسراء والمعراج وعيد المولد النبوي، صلوات أخرى بها نفس الله. قال فاجتمع الناس فكثروا، فاجتمعوا كل سنة. قال في العام القادم جاءني واستتابني وأتبته، فاستتابني. قال لي يا شيخ أنا أريد أن أتوب. قال وما زالت الصلاة إلى اليوم. هو تاب وغير تقبل توبة المبتدع، إن تاب وبدعته وخطأ تقبل. قد رجل رمى السهم وأراد أن يقتل، فكان بعد أن رمى السهم وقبل القاتل. هل هو قاتل؟ هل هو قاتل؟ لما أيضا تخيل بهذه الموضوع على القواعد، تأتي إن شاء الله، تأتي إن شاء الله. هذه مواضيع لا تأتي، لا تتصدر. العلم تقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إخواني، مثل صلوات اليوم يعملها بعض العلماء فيما بلغني إنه والله الإسراء والمعراج، والله اليوم في مثلا المسلمين عندهم صار حدث من حوادث بدنا نقوم الليل نجد حدث فخطأ، هذه العبادة تذكر الناس كما قال النبي من يوقظ صواحب الحجرات في المصلين، كلهم يقوم الليل وحده، هل يجوز الصواب على قيام الليل؟ إذا اجتمعنا على قيام الليل من غير صواب جهل، مثل ما حصل مع ابن عباس وميمونة مع النبي صلى الله عليه وسلم، غير صواب، أما أن طواف لا يجوز، أما إن اجتمعنا هكذا بقدر الله وقمنا الليل فلا حرج، وكذلك يعني الطاعات الصلوات. طيب إخواني، إذا كل طاعة وكل عبادة الأصل فيها إيه؟ الأصل فيها المنع حتى يقوم عليها الدليل، كذلك فيها المنع ممنوع حتى يقوم عليها دليل، اللي بده يعني يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالصيام ورد الحديث، ورد الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين والحديث في صحيح مسلم قال ذلك يوم ولدت فيه، فمن أراد أن يحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفالا شرعيا فعليه بصيام الاثنين، هذا احتفال شرعي في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم كان يصوم الاثنين تصوير عليه السبب قال ذلك يوم ولدت فيه، فاحنا احتفال شرعي ميلاد النبي قال ايش انه مصوم يوم الاثنين. وكذلك في الحج في بدعة عند أهل الشام ماتت وأسأل الله تبقى ميتة ولولا أنكم طلبة العلم ما قلتها لكم، في بدعة تسمى بدعة التعريف، تعرفون من التعريف؟ التعريف أن يفعل الناس ما يفعله الحديد يوم عرفة من مفاتن، يتجربون الثياب ويلبسون ملابس الإحرام ويهللون ويلبون في الحج، هذه معروفة في الشام كانت، كانت معروفة قديما، كانت معروفة قديما ونصف عليها أبو شام النقرس في كتابه الحوادث والبدع ونصف عليها من كتبت في البدع، فبدع التعريف معروفة كانت، وهي ايش؟ فعل طاعة من غير دليل، فكل طاعة خاصة تتصرف فيها إلى الله لا يجوز لك ذلك حتى يقوم عليها الدليل، ما لم يقوم عليها الدليل لا نتقرب إلى الله بها، وتقربنا إلى الله بها فنحن مبتدئة. أما موضوع الآداب والعقود والبيع والشراء فهذا إيش؟ الأصل فيها بصيغة بيع التليفون في عندي دليل، شو دليلك إنك اشتريت على التليفون تجاري؟ وعلى الإنترنت نشتريه ونبيع، على الباب نشتريه ونبيع، أصل حد. إذا أنت تحرم على الشراء بدليل، إذا أردت أن تحرم على العقد يفيد بدليل، أما العقود المعاوضات البيع الشراء الإجارة الأصل فيها إنها حلال، أما توجه إلى الله بعبادة وطاعة إذا توجهت من غير دليل شرعي أن اتخذت مشرعا مع الله غير الله، أن لجأت إلى شرع باطل، أم لهم شركاء وشرعوا له بدليل ما لم يأذن به الله، هذه القاعدة وهي سهلة ميسورة والتطبيقات عليها تعرفونها، احفظوا هذه القاعدة، أي عبادة تقربكم إلى الله تحتاج إلى دليل، أي شيء فيما ينظم علاقتك أيها الإنسان مع علاقات جيرانك وأحبابك وأقاربك من غير عبادة خاصة فهذه الأصل فيها أنها حلال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المعنى الذي يقضيه السياق وكذا القرائن التي تحتفظ بالمسألة، فالناظر أن المشاركين في هذه القصة في هذه الجزئية منها على وجه الخصوص كلهم برأوا يوسف عليه السلام، فالنسوة صاحبات امرأة العزيز قلنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبها، ثم الشاهدان برأوا يوسف فقالوا فقالا إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، والأمر واضح أن القميص قد قد من دبر. ثم الرجل نفسه وهو زوج امرأة العزيز قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فأقر واعترف أن زوجته هي المخطئة. وهذه الآية تبين نفسية المترفين، نفسية أهل الدنيا، أنه امرأة منكرا على أهله اسكتي اسكتي. ماذا قالها؟ قالها أعرضي عنها يوسف، أعرض عن هذا، تذكر الملفات، أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثم المرأة نفسها قالت أنا راودته عن نفسه فاستعصر. فالسياق يقتضي أن نفهم قول الله تعالى ولقد هملت به وهم بنا، ينبغي أن نفهم هذه الآيات على وفق هذه المعطيات. بل ربنا جل في علاه نزهه بقوله مباشرة بعد هذه الآيات، قال لقد هملت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هذه براءة ممن؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، براءة من الله. إنه من عبادنا المخلصين. والشيطان يقول عن بني آدم قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. ثم استثنى في آيات أخرى قال إلا عبادك منهم المخلصين. فكان من الشيطان يدعوه، لأن الشيطان أعلن أنه يقدر على كل الناس إلا من كان مثله، حتى الشيطان يدعوه. ولذلك نحن لما ندعو في علمنا إلى ضرورة التصفية تصفية العلم، لأننا وجدنا لو أننا نظرنا في التفاسير عند هذه الآية نجد خزعبلات ونجد خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، ويا للأسف نجد بعض الوعاظ وبعض الخطباء يلقيها على الناس في خطب الجمعة وفي الدروس. ففي كثير من التفاسير قالوا أن يوسف عليه السلام جلس منها كما يجلس الرجل من موضع المرأة وأراد أن يزني بها، لولا أنه رأى أباه يعقوبا عارضا بيديه أو عارضا على إصبعه أو على رجله. وهذه خرافات، وهذه خرافات قديمة، مما جعل بعض السلف يقول من قال مثل هذه الأقوال عن يوسف عليه السلام فإنما أقضي بأن يجلد حد المسلم. فهذه خرافات قديمة كانت موجودة. فيبقى معنا ولا نريد أن نصير، لكن نبقى أن نفهم ما معنى ورقة همت به وهم بها، ما معنى أنها أن يوسف حمل بها. من العلماء أقوال أصحها وأصوبها وأفضلها ثلاثة، وهي في القوة على التدريج الآتي. أقواها أول فالثاني فالثالث. أقواها أن الهم مدفوع عن يوسف بكلية، لأن الله قال لولا رأى برهان ربه، ولقد هملت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كقول الله عز وجل عن هود أو عن شعيب أو في سورة في أي سورة في سورة قول الله عز وجل عن شعيب لولا رهطك لرجمنا عن هود، نعم في سورة هود عن شعيب في سورة هود قال لولا رهطك لرجمنا. لماذا رجموه؟ لوجود الرهب. لولا هذه اللغة العربية امتناع الوجود، وجود الرهب منعه من الرجم. هذه اللولا في اللغة العربية معناها امتناع الوجود، امتنع رجم شعيب وجود الرهب. ولذا الرهب مهم، وجود الرهب من كل انسان رهب مهم، والمحافظة على العشيرة وعلى القبيلة من اصول الدين. ولا يعارض الدين، الذي يعارض الدين أن نجعل مفاهيم العشيرة فوق مفاهيم الشرع، أن نحافظ على عشيرتي وأن أحبهم وأودهم وأستميلهم وأجرهم، فهذا أمر من كل الدين وليس معارضا للدين. وهذا خلل وخطأ يقع في نفوس كثير من الإخوة من طلبة العلم. احرص على قبيلتك وكن وليا فيهم وكن مقدما فيهم وقف في مجالسهم وانصرهم فيما لا يعارضون فيما الله عز وجل. هذا أمر لا قبل لكم. ولذا الصحابة رضي الله عنهم في معارفهم المقدمة قبيلة والمؤخرة قبيلة والميمنة قبيلة والميسرة قبيلة، هذا أدعى للقتال. فإن رأيت أخاك وابن عمك أو قريبك فقد أدعى لها تقدم أكثر، قال أو تحرجني. وهذه الفرج بالنية مفروض عليها الإنسان الخرافة. الله عز وجل يقول ولقد هدت به وهدى بها لولا أرأى برهان ربك. فلولا حفظ الله وعنايته لوقع الهم. فأطول أقوال أن الهم مدفوع بالكلية ولقد هرته هما حقيقية، فحتى أنها قد تقنفه من قبله وهم بها لولا أن رأى برهان ربك. هو هم؟ لا، هو ما هم الوجود إيش؟ برهان الرب عز وجل. وهم بها لولا، فهذه لولا امتناع الوجود وجد برهان الرب عز وجل، فكان يلفظ في حفظ الله فصرف عنه الهدف. هذا أطول أقوال. القول الثاني وهو دونه، وهو اختيار شيخ المفسرين وإمامه محمد بن جرير الطبري رحمه الله، قال حرم يوسف في المرأة ميل نفسه كما تميل نفس الصائم إلى الماء البارد في اليوم القادم. كيف نفس الصائم تميل ميلا يسيرا في اليوم الشديد الحار إلى الماء البارد؟ لكن هو المذكور لا وجود له، أشياء تخطر في الماء ثم تزول، وسبب زوالها وجود برهان الله عز وجل. فأثبت هما وهو حديث نفس، وهذا الحديث قد يناله الشيطان من الإنسان بل من الأنبياء. وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فقد تلقى الشيطان في أمنيته، لكن مجرد إلقائه يزول اللجوء إلى الله عز وجل. فهذا الرأي الثاني ورأي ابن جرير واختياره، وله حظ من النظر، وله حظ من النظر. والاختيار الثالث وله حظ من النظر وما تقدم أقوى منه، هو اختيار محمد رشيد رضا في كتابه تفسير المناط، قال ولقد همت به طلبا فهم بها دفعا. لقد همت به طلبا تطلبه، وهم بها دفعا يدفعها عنه. وهذا قول ايضا لا ينافي ما سبق ومحتمل. والعجب في هذه القصه ان المراه دائما هي المطلوبه، وان دائما الشاب يطلب المراه والكبيره لا تطلب الرجال. العجب من هذه القصه حتى تتم يعني بيان ان الله عز وجل يحفظ عباده الصالحين، ان يوسف هو الجميل وان يوسف هو الشاب وهو الرجل وهو الادنى في القصر والاعلى عند الله، هو مأمور في القصر وهي السيده وهي امراه العزيز. ولكن الله عز وجل مع كل هذا حفظه. وهنا نذكر اخواننا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظه، من حفظ الله الله يحفظه، ومن ترك شهوته من اجل الله فلا بد، وذي قال اكتبوها، من ترك شهوته من اجل الله لا بد ان يعزه الله. هذه قاعدة مفهوم منها، من ترك شهوة او لذة من اجل الله عز وجل فلا بد ان يعزه الله عز وجل، ان يجعله الله عزيزا. ولذا كان يوسف عزيزا على اثر هذه القصة، فاصبح على خزائن الارض. هذه يعني هذا المعنى الآية لأن فقه في مثل هذا السياق وفي مثل هذه المعطيات وفي مثل هذه القرائن، ويستفاد بتجديد القرائن من كلام المرأتين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.